Activity 40. Where do you live? نشاط 40. أين تعيش؟ استمع إلى المحادثة. اطرح الأسئلة في الإنجليزية قبل المتحدث. Listen and complete the conversation. Hello. اسألي أين يعيش؟ Hello. Where do you live? In Morecambe. اسألي إن هو يفضلها. Do you like it? Yes, I like it very much. اسألي إن هو يعيش بالقرب من البحر. Do you live near the sea? Yes, we're near the sea. اسألي إن هو يعيش في منزل أو شقة. Do you live in a house or a flat? We live in a flat. It's quite small. اسألي إن كانت الشقق مرتفعة الثمن في منطقته. Are flats expensive in your area? No, they're very cheap. اسألي ماذا تشبه المنطقة؟ What's your area like? It's nice and quiet.